كلام الكلمة ثابتة وعدك حق وانت علم عدك سهران ما هو انت رب ومش انسان تقول وتوفي وليك سلطان صادق امين مش هقبل شك اصلك امان مش ندمان جايين وموثقين انك حي موجود يا رب نترجاك ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استناك موجود يا رب بنترجاك الهي حي بنستناك رب خالقك وكل الارض عبد مسغان بتدي ضمان لو الجبال راح يوم تنهز مش راح يزن عنك احساس بالنعمة تسند ضعف القلب والكلمة تشفي من الاحزان الخوف تقام بغمر الحب تزيله فيزيد الايمان جايين ووطن انك حي موجود يا رب نترجاك مسكين في وعد انك جاي بجود عظيم اللي استناك موجود يا رب نترجاك الهي حي بنستناك كلمة ثابتة كل زمان حقيقة مع كتر الأوهام حتى لو للشك مكان ليها وقت أكيد هتبان هضاب جبال وسهول وديان كل اللي هتوصل أقدام ميراثي هملك رغم الحرب مغلوب عدو ومشمتان جاي وفي انك حي موجود يا رب نترجاك ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم اللي استناك موجود يا رب بنترجاك الهي حي